يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟ وهل صحيح من ينكر ذلك ويقول إن الله لا يهين أحدا؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. الله يهين، والعذاب المهين الله يهين الكافر. هذا غلط، يقول الله لا يهين أحدا. نعم.